من الأسئلة التي وردتنا هذه الأخت السائلة أم عماد تقول: أنا في مدينة وعندي أولاد أعمارهم 12 سنة وتسع سنوات وسبع سنوات، والدهم ولله الحمد يحافظ على الصلوات في المسجد ويريد أن يأخذ الأولاد معه، ولكنني أرفض، أخاف عليهم من العين ويصلون في البيت. هذا وسواس من الشيطان، أتركيهم مع والدهم يذهبوا بهم إلى المسجد ويتعلمون الصلاة مع المسلمين، ولا يكون عندك وسواس تخافين عليهم من العين أو ما أشبه ذلك. نعم. فقرتها الثانية يا شيخ: بالنسبة لزكاة الفضة والذهب، هل هما سواء؟ وهل أخرج زكاة الفضة والذهب لأنني أقوم بلبس ذلك في الأعراس والمناسبات؟ تقول: الحلي المعد للاستعمال للمرأة الصحيح أنه لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم. نعم.